السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيقول الحافظ بن حجر العسقلاني غفر الله له ولشيخنا وللسامعين، يقول في كتابه بلوغ المرام في كتاب الحدود في باب حد السرقة، قال عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس على خائن ولا مختلس ولا منتهب قطع. رواه أحمد والأربعة، صححه الترمذي وابن حبان. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق الكلام على بعض الأحاديث المتعلقة بالسرقة وإقامة الحد على السارق، وأن ذلك واجب إذا ثبت، لأن الحد من حق الله عز وجل، إقامة الحدود من حق الله عز وجل إذا ثبتت إما بالإقرار وإما بالشهود. ولا شك أن دفع الحدود ودرءها بالشبهات وعدم التحسس والتجسس عن الناس هذا ينبغي، فليس من المستحسن التجسس على الناس وتحري وقوعهم بالمعاصي. أما إذا ثبت الحق يقينا كالشمس فإقامته واجبة على أي إنسان كائنا من كان، لا يدرى الحد عن شريف لشرفه، ولا لغني من أجل غناه، ولا عن فقير لفقره. أما في هذا الحديث، أول الحديث إيش؟ ليس على خائن. نعم، ليس على خائن، يعني الخائن للأمانة، خائن للأمانة لا تقطع يده، لأن الأمين، لأن الوديع الذي نودعه أو نعيره عارية ما أعطيناه إلا أننا قد أحسننا الظن به وأتمناه، فلو قدر أنه ادعى أن هذه الأمانة وهذه العارية ضاعت أو أخذت أو تلفت، لا نخونه ونقطع يده كالسارق، لكن إذا لم يترجح عندنا بأنه صادق في قول في ادعائه بأنها تلفت، فإنه قد يضمن إياها، يعني إذا لم يثبت بأنها قد تلفت من غير تفريط منه. وأما صاحب العارية فقد قال عليه الصلاة والسلام لما استعار أدراعا من صفوان، قال: أغصبا يا محمد؟ قال: لا، لكنها عارية مضمونة. وقد قال في الحديث عليه الصلاة والسلام: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. فأداء ماله وديعه والعارية هذا واجب، لكن ما تقطع يده لو حصل ما حصل من اختلاف، إما أنها ضاعت الوديعة أو تلفت أو نحو ذلك. والمختلس هو الذي اختلس المال، يأخذه خداعا، يعني يحاول غفلة صاحبه وهو عنده جالس في السوق أو في أي مكان، يغتنم فرصة غفلته أو التفاته يمين أو يسار ثم يختلس شيء من المال هذا يؤدب إذا ثبت، لكن ما تقطع يده، لأن قطع اليد كما عرفنا لا بد أن يكون على وجه الخفية وأن يكون في حرز، وقطع السرقة له شروط كثيرة، والمنتهب كذلك. المنتهب هو الذي يأخذ منك الشيء جهرا، انتهبه وأنت تراه لكنه انتهبه وهرب، هذا منتهب أيضا لا تقطع يده، لكنه إذا قبض عليه يؤدب لكن ما تقطع يده. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا قطع في ثمر ولا تثر. رواه المذكورون، وصححه أيضا الترمذي وابن حبان. لا قطع في ثمر ولا كثر. الكثر هو الجمار الذي يؤخذ من النخلة إذا قطعت، أحيانا تقلع النخلة قلع، إما أنها كبرت يريدون يستبدلونها بأصغر منها، أو أنها ليست من النخل الجيد يريدون يستبدلونها بأطيب منها، أو لأي غرض. المهم أن النخلة قلعت، أعلاها قلب النخلة يسمى جمار، يقشر يؤخذ أعلاها الخشن هذا الألياف وغيره، فداخلها أبيض، هذا قلب النخلة يسمى جمار، يسمى كثر باللغة العربية ويسمى جمار. هذا يؤكل، ولعل بعضكم قد رآه أو أكله. فهذا لو يعني إنسان وجده في بستان أو في أي مكان وأخذ منه شيء لا تقطع يده ولو أدب، قد يؤدب لأنه مال والمال محترم ولصاحبه حق إذا لم يسمح ويطيب قلبه فتسمح نفسه. المهم أنه لا تقطع يده لو أخذ شيء من الكثر من هذا الجمار. وأما الثمر فهو سواء تمر في عذوقه أو ثمر من أي نخل، من أي أنواع الأشجار، تفاح، برتقال، أي شيء. هذا أيضا لو أخذ منه شيء وأكله فإنه لا تقطع يده، بل أن الإنسان لو دخل أو مر بنخل وهو جائع وأكل في بطنه فإنه لا تقطع يده ولا أيضا يعاقب، ما دام أنه جائع فإن هذا يكون إن شاء الله أجره لصاحبه، وهو ما أخذه وما أكله إلا لحاجة، لا سيما إذا كان النخل بارز. أما إذا قفز، إذا كان النخل محاطا عليه بسور مغلق عليه وقفز وأخذ منه، هذا قد يؤدب جزاء تأديه إلى ملك الناس بغير حق، وليس من أجل أكله من الرطب أو من التمر. هذا ما دام على رؤوس النخل، ولا يعد هذا حرز موجب للقطع، لكن لا يجوز أن يتخذ خبنة، يعني يتخذ شيء يحمله معه. فقد جاء الحديث في جواز أكل الإنسان من الرطب مثلا ما دام على رؤوس النخل ما لم يتخذ خبنة، يعني ما يحمل معه شيء، إنما أكل لحاجته إليه. ومعروف أنه من غرس غرسا أو زرع زرعا وأجرى ماء فما يأكل منه أحد، لا إنسان ولا حيوان ولا طائر، إلا يكون ثوابه لصاحبه. هذا ما لم يتعدى أو يفسد، إنما أخذ بقدر حاجته وأكله في مكانه من غير فساد ولا إسراف ولا وما حمل معه شيء. أما لو وضع التمر بالجرين يعني بالبيدر، وهو المكان الذي يجمع به التمر وتجمع به الحبوب بعد الحصاد وتصفية الحب، هذا يسمى بيدر، يسمى جرين، هذا حصن، هذا حرز للحبوب والثمار. فلو أخذ منه الإنسان شيء على وجه الخفية وأخذ ما يقابل 3 دراهم واتفقت شروط السرقة كلها اجتمعت، تقطع يده. يعني فرق بين ما يكون بالجرين بالبيدر الذي تجمع به الحبوب والثمار، وبين من يأخذ من السنبل وهو في الزرع قائم، أو يأخذ من الثمر ويأكل من رؤوس الشجر. هذا تقطع يده إذا أخذه بعد إحرازه بالبيدر، وأما ما دام على رؤوس الشجر فلا تقطع يده. وكما قلنا، إن كان لحاجة ولم يسرف ولم يفسد ولم يأخذ شيء، فإن هذا ينبغي التجاوز عنه والعفو عنه وعدم مؤاخذته. نعم. قال عن أبي أمية المخزومي رضي الله عنه أنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلص قد اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما إخالك سرقت؟ قال: بلى. فعاد عليه 2 أو 3، فأمر به فقطع، وجيء به فقال: استغفر الله وتب إليه. فقال: استغفر الله وأتوب إليه. فقال: اللهم تب عليه. 3. أخرجه أبو داود واللفظ له أحمد والنسائي ورجاله ثقات. هذا دليل على أنه ينبغي فتح الباب أمام الإنسان الذي أتي به متهما بارتكاب حد لكنه لم يؤتى عليه بشهود. إذا ثبت الحد بالبينة بالشهود ما في تعريض ولا تلميح للإنكار، ما دام أنهم شهود عدول مرضيون فإنه يقام الحد بدون مراجعة. أما إذا كان أخذ باعترافه فإنه قد يجوز أن يلمح له، لأنه قد يكون أنه لم يفعل هذا الشيء وهو يعلم أنه يوجب الحد، وقد يكون ما فعله فعلا يوجب الحد، مثل ما سمعته في حديث ماعز لما أقر على نفسه بالزنا تركه النبي عليه الصلاة والسلام حتى اعترف 4 مرات، كل ما انحرف عنه الرسول عليه الصلاة والسلام جاءه من قبل وجهه، ثم أيضا قال له: لعلك قبلت، لعلك لمست، لعلك كذا، يعني أشياء يلمح له، يعني لعلك اعتبرت هذه الأشياء هي الزنا. فالمهم أنه لما أنه أبى وأصر قال لا يا رسول الله بل فعلت، أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأتي حلالا. أيضا قرره بألفاظ سمعتموها في الدرس. المهم هنا أيضا لما جاء بهذا اللص ما جاء به بشهود، لكنه اعترف اعتراف، فقال عيسى ما أظنك، من لا يخالك يعني ما أظنك سرقت. لو قال نعم والله ما سرقت يا رسول الله خلاص فك خلى سبيله، كما يروى عن عمر رضي الله عنه لما جاء بامرأة بجارية قال هل سرقتي؟ يقول لا، يعني إذا كان ربما أنها ما سرقت سرقة توجب إقامة الحد. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ادرأوا الحدود بالشبهات، ادفع الحدود بالشبهات، يعني ما دام فيه شبهة فيه أدنى شيء يكون سبب في منع إقامة الحد فلا تحرص ولا تشدد، لأنه قد لا يثبت الحد تماما 100%. ولذلك سمعنا كلام عمر رضي الله عنه أنه يقول لو يعني لأن أترك حدا يعني بسبب أنه لم يثبت لي عندي ثبوتا تام أحب إلي من أن أقيم حدا ويكون ظلما. يعني كونه يترك شيء لله من حق الله، والله عز وجل مبني حقه على العفو والتسامح، أهون من أن يظلم العباد. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لمح لماعز حتى ينكر إذا كان أنه يحب أن ينكر أو يتراجع أو أنه من لم يفعل فعل صحيح. هنا أيضا للسارق ما دام أنه ما ثبت بالبينة، أما لو كان شهود فسأله الرسول عليه الصلاة والسلام قال له ما إخالك يعني ما أظنك سرقت، قال بلى يا رسول الله سرقت، احترف 3 مرات خلص. فلما قطعت يده وجيء به قال له استغفر الله وتوب إليه، قال استغفر الله وأتوب إليه، قال اللهم اغفر له أو قال اللهم أتوب عليه. فأحيانا ربما يكون ارتكاب الذنب سبب لإقلاع عن الذنوب وسبب لتوبة النصوح، إن الإنسان يعتبر ويرجع إلى الله ويعرف أنه بهذه الفعلة ظلم نفسه وظلم غيره وأغضب ربه فيندم ويأسف فيتوب الله عليه. وعلى كل حال ينبغي للإنسان ويجب عليه أن يحارب شيطانه ونفسه الأمارة بالسوء ويقف عند حدود الله ويتجنب حرمات الله، فإن الله غيور على حرماته، لا يرضى أن يسرق عبده أو تسرق أمته أو يزني عبده أو تزني أمته، إن الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. حقوق العباد من أعراض من أموال من دماء لها مكانة عند الله، ولذلك الرب عز وجل الذي خلق الخلق وهو أعلم بما يصلحهم، طبيبهم سبحانه وتعالى هو الذي شرع الحدود وأمر بإقامتها حفظا لحقوق الناس، عقول ودماء وأموال وأعراض. ولولا إقامة هذه الحدود لانتشر الفساد في الأرض، وما أمن أحد على نفسه ولا على ماله ولا على أهله، لكن الله عز وجل المشرع لعباده وهو أعلم بما يصلحهم ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أفحكم الله أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ما فيه أحسن ولا أكمل ولا أعدل من حكم الله عز وجل. النفس ثمينة عند الله، زوال الدنيا كلها أهون عند الله من قتل نفس مؤمنة بغير حق، لكن إذا اعتدى وقتل عند ذلك يرخص ويلعنه الله أيضا. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. وقبل ذلك كان له حرمته وقيمته. كذلك اليد لما كانت أمينة كانت ثمينة، فلما خانت خانت تقطع بثلاثة دراهم. فإذا تأملنا حكمة الله أو حكمه عز وجل في شرعية الحدود نعرف أنه ما يصلح العباد إلا شرع رب العباد. بلا قوانين بلا أنظمة من وضع البشر. نعم. قال وأخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه فساقه بمعناه وقال فيه اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه. وأخرجه البزار أيضا وقال لا بأس بإسناده. الحسم كما قلت لكم في الليلة الماضية، الحسم إذا قطعت اليد تغمس بالزيت الذي يغلي من أجل أن يرقى الدم، يعني يقف فلا ينزف حتى يموت. هذا هو الحسم، تقطع اليد من الكف ثم تغمس بالزيت الحار حتى يقف الدم، نسأل الله العفو والعافية. نعم. قال عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد. رواه النسائي وبين أنه منقطع. فقال أبو حاتم هو منكر. المال يجب إعادة لأصحابه لأهله إذا وجد، وإذا لم يوجد يكون دينا على السارق إن عفى عنه صاحبه طيب، وإذا ما عفى فهو دين إن لم يوجد عنده. وأما إقامة الحد فهو من حق الله عز وجل، فإذا ثبت الحد كما عرفنا بالبينة أو بالشهود، بالبينة هي الشهود أو بالإقرار، وجب إقامته ولا يجوز التنازل عنه إذا بلغت الحدود السلطان. إذا بلغ الحد الحاكم يجب إقامته. وأما المال فهو دين على السارق يجب أن يؤديه للمسروق عنه إن كان عنده يؤخذ منه في الحال، وإن كان قد أتلفه يكون دينا عليه يطالب به إلا أن يعفو عنه ويتجاوز. نعم. قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن التمر المعلق فقال من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه الغرامة والعقوبة، ومن خرج بشيء منه بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. نعم. تأملوا هذه ثلاث مسائل وكلها والحمد مر الكلام عليها. إذا مر الإنسان بنخل عذوقه معلقة، لا زالت العذوق والبسر والرطب والتمر في رأس النخلة، فإن أكل في بطنه للحاجة ولم يتخذ شيء في جيبه، ما أخذ معه شيء، فلا بأس به ولا يؤاخذ، بل يؤجر إن شاء الله صاحبه وهذا يعفى عنه. أما إن أخذ من النخلة شيئا وحمله معه يغرم إياه ويعاقب، لكن عقوبته تأديب حسب ما يرى السلطان، إما غرامة مالية أو بدنية، عقوبة بدنية، لكنه لا يقطع. هذا إذا أخذ من الثمر وحمله معه، هذا يغرم ويؤدب. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة، إذا وضع التمر بالبيدر بالجرين، هذا حرز، جذينا النخل وصفينا التمر وضعناه بالجرين بالبيدر من أجل أن نعبئه وننقله إلى المخازن، فجاء إنسان وأخذ منه، فإن بلغ ما أخذ قيمة 3 دراهم تقطع يده، لأنه أخذه من حرز. البيدر الجرين مجمع التمر أو الحبوب يعد حرزا، ولو أنه بره، يعني هذا حرزه، لأن كل ما له حرز يليق به. هذه المسألة الثالثة، إن كان يأكل من رؤوس النخل فلا بأس، إن كان يحمل معه في جيبه وماعون لا، بل يعاقب ويغرم. إن كان أخذ من الجرين، فإن كان أخذ من التمر أو من الحبوب ما يبلغ نصاب وهو 3 دراهم تقطع يده ويغرم ما أخذ. نعم. قال شيخ الفوزان حفظه الله تعالى: والخبنة هي الكيس الذي يكون في الثوب. هي الجيب، جيبك هذه خبنتك، جيبك هي خبنتك. إذا وضعت فيه شيء من التمر من الثمار ما اكتفيت بالأكل تعاقب وتغرم، لأنك تجاوزت الحد وأسرفت. نعم. قال عن صفوان بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أمر بقطع الذي سرق رداءه فشفع فيه: هلا كان ذلك قبل أن تأتيني به؟ أخرجه أحمد والأربعة صححه ابن الجارود والحاكم. هذا الحديث ذكرت لكم أنه كان نائما في المسجد ورداءه تحت رأسه، فجاء لص فانتهب سحبه من تحت رأسه. على كل حال، إن ما دام أنه قد وضعه وسادة له فهذا حرز، وأخذه على وجه الخفية فاستيقظ به فقبض عليه. هو رضي الله عنه ما سامحه في الحال أو مثلا نصحه أو كذا، أخذه للرسول عليه الصلاة والسلام، فأمر صلى الله عليه وسلم بقطع يده، لأن أخذه للرداء من تحت رأس صاحبه يعتبر سرقة. فقال هو له يا رسول الله، يعني يقصد بذلك أني عفيت عنه سامحته ولا تقطع يده من أجل هذا الرداء؟ قال: أفلا قبل أن تأتيني به؟ يعني لو فعلت هذا قبل أن تأتيني به ما درنا عنك ولا دورنا ولا بحثنا عنك ولا درينا عنه. هو لو أنك سامحته من الأصل، سواء أخذت رداءه ووعظته ونصحته وذكرته وتركته وسترت عليه، أو أعطيته الرداء أيضا، لكن ما دام أن الحد بلغ السلطان فلا شفعة. إذا بلغت الحدود السلطان فلا شفعة، لعن الله الشافع والمشفع. وقد سمعتم حديث المخزومية في الليلة الماضية الذي شفع بها أسامة وغضب عليه عليه الصلاة والسلام وقال: تشفع في حد من حدود الله؟ فإذا الحدود ما لم تبلغ السلطان يمكن سترها والتجاوز عن أصحابها والعفو عنهم والستر، أما إذا بلغت السلطان فعند ذلك يجب إقامة الحد، وحد يقام على الأرض خير من أن تمطر 40 يوما، لأن هذا الحد إذا أقيم فيه مصالح عظيمة، ردع للمجرمين، وفيه طمأنة للناس على حياتهم وعلى أموالهم وعلى أعراضهم إذا علموا أن الحد يقام، وفيه موعظة للمجرم الذي يقيم عليه الحد، وفيه مرضاة للرب عز وجل حيث نفذت حدوده وقاموا بأوامره. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: وفي الحديث يدل على أن الرداء يبلغ النصاب، لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يده. نعم، ولولا أنه يبلغ النصاب ما أمر بقطع يده. النصاب بسيط، 3 دراهم، يعني يمكن في زمننا هذا يساوي يمكن 15 ريال أو أقل، تقطع يده. هل ترخص يدك عليك تقطع ب15 ريال؟ هذا لأننا نقول إن 3 دراهم فضة، أما لو اعتبر لأن الدرهم ربع ريال عندنا تقريبا، 3 دراهم يعني ريال إلا ربع، لكن لأن الفضة أغلى من الورق النقدية فنقول تقديرا، يعني تقديرا قد يساوي 15 ريال، لأن لو أردنا أن نحسب الريال الفضة كم 3/4 منه، لأن قيمته تقريبا أكثر من 50 ريال ورق، 3/4 أتوقع أنه يعني 5 قد تساوي مثلا 45 ريال أو تقريبا يعني. نعم. قال عن جابر رضي الله عنه أنه قال: جيء بسارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقتلوه. فقالوا: يا رسول الله، إنما سرق. فقال: اقطعوه. فقطع. ثم جيء به الثانية فقال: اقتلوه. فذكر مثله. ثم جيء به الثالثة فذكر مثله. ثم جيء به الرابعة كذلك. ثم جيء به الخامسة فقال: اقتلوه. أخرجه أبو داود والنسائي واستنكره، وأخرجه من حديث الحارث ابن حاطب نحوه، وذكر الشافعي وأن القتل في الخامسة منسوخ. يعني أن السارق أول مرة إذا ثبت عليه تقطع يده اليمنى، وإذا ثبت المرة الثانية تقطع الرجل اليسرى، وإن قطع وإن سرق ثالثة تقطع أيضا رجله اليمنى، وإن سرق رابعة تقطع يده اليسرى، فإن سرق خامسة فبعضهم يرى قتله وبعضهم يرى سجنه حتى يموت أو يصلح الله حاله، ربما تظهر توبته وندمه ويتبين صلاحه فيطلق سراحه، لكنه أصبح والعياذ بالله عضو فاسد في المجتمع يجب كفه وكف شره، فيسجن حتى يموت إلا أن تظهر توبته وصلاحه، أما قتله فلا يقتل. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب حد الشارب وبيان المسكر. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو 40، قال: وفعل أبو بكر. فلما كان عمر استشار الناس، فقال عبد الرحمن بن عوف: أخف الحدود 80، فأمر به عمر. متفق عليه. الخمر كل ما خامر العقل، يعني ستره وغطاه وأفقد الإنسان شعوره من أي نوع كان، مشروب أو مأكول أو مشموم، المهم أنه تناول شيئا أفقده عقله وشعوره من الأشياء المحرمة، فهذا يسمى خمر، وكل خمر حرام، كل مسكر خمر وكل خمر حرام، كل مسكر الخمر سواء مأكول أو مشروب ومن أي نوع كان، لأن الخمر قد تتخذ من أنواع كثيرة، من الشعير، من البر، من التمر، من العسل، من الذرة، من أي نوع، أو معصورة من أشياء ثانية. المهم أن مادة الإسكار موجودة، فما أسكر كثيره فقليله حرام. ليس العبرة بأن يسكر، إذا علمنا يقينا أنه تناول منه شيء ولو لم يسكر وجب إقامة الحد عليه. والخمر أم الخبائث، الخمر أم الخبائث، من مات وهو يشرب الخمر حق على الله أن يسقيه من طينة الخبال. قال: وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال: عصارة أهل النار، وهو ما يخرج من فروجهم وقيحهم وصديدهم. إذا مات وهو يشربها فهذا جزاؤه، ومن شربها في الدنيا حرمها في الآخرة إذا مات وهو على ذلك. فهي مفتاح كل شر ومغلاق لكل خير، أم الخبائث. كم دم سفك بسبب الخمر؟ الإنسان إذا سكر وفقد عقله ما فرق بين الحلال والحرام وبين الطيب والخبيث، يطلق زوجته، يقتل، يفعل أشياء ما يفعلها المجانين، نسأل الله العفو والعافية. لكن المجنون يعذر، يعني جنونه ليس بيده، أما هذا فعل مختارا فيؤاخذ، يؤاخذ بجميع ما يفعل. والله عز وجل حرم الخمر تدريجيا لأنهم كانوا واقعين فيها، ويصعب على النفوس الإقلاع لأول وهلة. أول ما حرمها الرب عز وجل بأن بين أن الخمر فيه مضرة وأن مضرته أكثر من نفعه. إنما الخمر والميسر والأنصاب، في قول يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فما دام الإثم والشر الذي ينتج عنها أكبر من النفع فهذه قاعدة للتحريم، ما زاد ضرره على نفعه على فائدته فهو محرم. هذه أول البيان من أجل يتهيأ الناس لتحريم الخمر تحريما أبديا. بين لهم عز وجل أن إثمها وشرها أكثر من نفعها. النفع الذي يحصل منها قد يكون المال لمن يروجها، ثم حرمها عز وجل عند الصلاة لأنهم فعلوا، حصل يعني ذات مرة أنهم شربوا الخمر ثم قاموا يصلوا فخلطوا في القرآن لأنهم فقدوا العقل. فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. هذا الدرجة الثانية. فقال عمر رضي الله عنه: اللهم بين لنا بالخمر بيانا شافيا، يعني يشفي النفوس